عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فلي من ميراثي؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. انا في نت كتير، طب اجرب كده مشكله هل مشكله الشبكه ولا مش، لان الفيس تحديدا هو مش شغال يعني، هو واحد بس بعمل هوت سبوت. ما اعرفش ليه ما مش فاضي يكمل على الفيس كل شويه. لو عندك نجرب من عندك. ما ظهرتش انت؟ ظهرت. ماشي كونكت، نشوف كونكت. قلنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فلم فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه قال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. هذا الحديث في ميراث الجد، يعني في ميراث الجد، وكيف أو كم يرث الجد، إن وهل له إرث أم لا. أولا الحافظ يشير في الحديث على الخلاف في ثبوته، لأنه الحديث رواه الحسن البصري عن عمران بن حصين، واختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران رضي الله عنه. أحمد ذهب أحمد وأبو حاتم وعلي بن المديني رحمة الله عليه أساطين أهل الحديث، والبيهقي قالوا أنه لم يسمع منه مطلقا، فعلى هذا ضعفوا الحديث للانقطاع بين الحسن وبين سمرة. وقال البزار والحاكم إنه سمع منه مطلقا، وهذا رجح بعض أهل العلم، حتى من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رجح ذلك على السماع مطلقا. وقول ثالث قال أنه سمع منه بعض الأحاديث، ولذلك المسألة لابد فيها من تمحيص بتتبع الروايات والمتابعات حتى يثبت، خاصة لأن الحسن بن البصري مع أنه هو طبعا إمام في الزهد والعبادة وغير ذلك، لكنه كان معلوما بالإرسال والتدليس، فإذا عنعنى لا يقبل حديثه حتى إذا صرح إلا أن يصرح بالتحديث، وهذا المشهور عند أهل العلم. ذلك في خلاف بين العلماء في ثبوت هذه الرواية، وإن كان يعني الحكم يعني هو سيكون محل اتفاق بعد ذلك، لكن نقول الرواية التي ذكرها الحافظ، وقد أشار لما قال وقيل أنه لم يسمع منه. لذلك إذا علمت أو بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث بسبب انقطاع السماع بين الحسن وبين عمران ابن حصين رضي الله عنه. الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفريضة في الجد، يعني هل الجد يرث أم لا يرث، وقد جاء حديث آخر يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه روى أنه سئل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن عسار، يعني واحد جاء يسأل عمر عن فريضة الإرث الجد عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معقل بن عسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس. فقال: مع من؟ قال: لا أدري، يعني ما تذكر الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثبت الحكم فيه. فهنا فيه دلالة هذا الحديث على أن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، طبعا يرث بالفرد ويرث بالتعصيب. الفرد تكلمنا الاسبوع الماضي لو تذكره عن الفرائض الذين يرثون بالفرائض بالفروض، وقلنا لا قلنا تكلمنا عن الثلثان والثلث والسدس والربع والنصف والثمن، بينا ذلك من الذي، وقلنا ان الاب يرث والام ترث. فهنا معنى ان يرث بالفرض يعني فريضه قد جعلها الله عز وجل او بينها الله عز وجل في سواء في الكتاب او في السنه. والتعصيب اللي هو يكون بعد اعطاء اصحاب الفروض ما تبقى يكون لاهل العصبه، فهذا معنى ان يرث بالتعصيب. الاب كما جاءت الايات في سوره النساء قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فهذا الفرض. الله عز وجل اثبت ان الاب له السدس ان مات الولد، الابن مات وكان له ابناء يعني، فالاب هذا يرث السدس منه. فهنا اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجد حكم الاب عند وفاه الاب. لو توفي مثلا رجل والجد حي وليس له اب حي، فهنا الجد ياخذ السدس. متى ياخذ السدس؟ ده فرض، ياخذه فريضه لا اشكال فيه، حتى لو عند الرجل ابناء او ليس عنده ابناء فريضته السدس للايه، لان هنا انزلنا الجد منزله الاب، فاخذ الاب نصيب واخذ الجد نصيب الاب. فهنا وهذا معنى ان الجد يرث بالفرض، يعني من ليس بينه وبين الميت انثى كأبي الاب فهو يرث السدس ان كان للميت ذكر ويرث من الفروع. يعني الرجل مات عنده ابن وترك جد، ترك مات فلان عن ابن وجد، فالجد سيأخذ السدس لان الذي مات له ابن وارث، فاصبح فرضه السدس فقط كفرض الاب. طيب لا قلنا عند عدم وجود الاب، نعم الاب مات. الرساله هنا قال جاء الرجل السلام قال ان ابني مات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثه السدس، ورثه السدس الجد لعدم وجود الاب، فاخذ الجد نصيب الاب. الاصل الارث للاب السدس لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. والجد يعتبر اب يعني الاب وما علا، لكن متى يرث الجد؟ لو كان الاب ميت. العكس لا يصير. طب خليني بس اخلص هذه. فنقول الاول فاذا الجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثه السدس بالفرض نفس نصيب الاب الذي كان للاب، ولكن لعدم وجود الاب ورث الجد. هنا ورث الجد الفرض ان كان الحفيد موجود، يعني الابن الذي مات ترك ابنا يعني حفيدا للجد، فهذا يرث الجد فرض فقط بالايش بالفرض، والابن سياخذ ابن الميت سياخذ الباقي. لكن ان مات الرجل وليس له فرع وارث من الذكور، ليس له فرع وارث من الذكور يعني ليس له ابن لكن له جد فقط، وهذا السدس الثاني الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولا قال لك السدس، فلما ذهب قال له لك سدس اخر اصاله، سدس اخر، فبعد ان ذهب نادى عليه لك سدس اخر، فلما ولا قال له ان السدس الاخر طعمه، يعني يبين له ان السدس الاخر غير السدس الاول. السدس الاول كان لك الفرض، اراد ان يفصل له بين الفرض وبين التعصيب، فلما بين له الفرض قال لك سدس اخر، لانه الميت كان ليس له فرع وارث من الذكور فكان له من الاناث، فرجع الباقي بعد فرض الاناث وفرض الجد السدس، تبقى من التركه سدسا اخر فاخذه الجد بالتعصيب. وهذا نفس حكم الاب ايضا، الاب كان سيرث كذلك، فالجد اخذ حكم الاب، ورث بالفرض الاول السدس ثم ورث بالتعصيب بعد ذلك السدس الثاني اصاله. فهنا اخذ سدس بالفرض واخذ ما تبقى تعصيبا فكان سدسا اخر. الا لو الايه الثانيه بتقول ايش؟ الايه الاولى اللي نصيب الفرد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، خلاص خد السدس فرد، ثم قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فالأمه الثلث. هنا الله عز وجل قال للأم الثلث وما قال للأب، علمنا بأن الأم ستأخذ الثلث فرضا، وما تبقى كله كان للأب يسمى تعصيبا، يعني يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا. وهذا الذي فعل سلم مع الجد، أعطاه الأول السدس فرضا، فلما لم يكن الرجل فرع وارث من الذكور وورث البنت أو الإناث اللي موجودة، فرجع أعطى السدس الآخر تعصيبا له. فإذا إذا الميت ترك بنتين، هذه الصورة اللي معنا الآن عشان تتصوروها، الرجل مات وترك بنتين وجد، مات فلان ترك بنتين وجد، الجد له السدس والبنتان الثلثان في النص الآية. طيب الذي تبقى سدس، ما تبقى سدس، رجع للجد مرة أخرى بالتعصيب، وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم السدس، قال له لذلك سمى له السدس الأخير طعمة. ليش قال له طعمة؟ حتى لا يظن أن الفرد له السدس، فأعطاه السدس أولا ليثبت له الفرد، ثم نادى عليه بالسدس الآخر وبين له أن السدس الآخر طعمة، لأنه ليش؟ لأن الفرد لا يتغير، لكن التعصيب ممكن يتغير، ممكن ما يتبقى له شيء، ده ممكن يكون أخذ أكثر، لو كانت بنت واحدة كان هي هتأخذ النصف، هو هياخذ ما تبقى من النصف الأول اللي أخذ منه السدس هو، وهكذا. يعني مات عن بنته وجده، شخص مات عن بنته وجده، البنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، هذا هو ميراث الجد. طبعا لان الاب يحجب الجد، لكن هو له حكم الاب، له حكم للاب. طب ما الدلاله على ان الجد يسمى ابا؟ استنى يا دكتور، دكتور مفيد، دكاترة عندنا كتير هنا، خليك استنى يا دكتور علاء، عايزين الدكاترة التانيين. لقول يوسف. ايوه لقول يوسف. واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. طيب بس ده ابني مش الاب، عايزين الاب. لا لا ما تساعدكش في الاستدلال، انت ممكن تقول انه ابني دي في الفروع، تقول ان الحفيد ابن، تقول ذلك، تستدل بيه على ان ابن الابن ابن ويرتفع منزلة الابن، لكن الجد اب هي هذه. نعم بالضبط هكذا. لا وهو اصلا الله عز وجل قال ايش؟ واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، ولا فاتبعوا مش عارف الفاء ولا إيش فيها، ولا ما فيش كده، فاتبعوا ملة آخر الحج جهاده هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس، أقيموا الصلاة. لا لا هي فيها واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، فاتبعوا سماكم المسلمين من قبل لا لا ايش طبعا ملة ابيكم ابراهيم هو صح المسلمين. طيب هو سماكم ما انا قصدي هذه واتبعوا، انا كنت بس بقول الفاء ولا واو، اتبعوا ملة ابراهيم واتبعوا وايضا هم ردوا عليه دع عبدوا الهك واله ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، ايضا ما ردوا عليه في نعم، كل هذه تبين ان الجد اب. طيب الذي يليه هتقرأ دكتور ولا إيش؟ حديث ابن بريدة. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. نعم هذا الحديث كان أخرجه أبو داود في كتاب الفرائد، باب الجد والنسائي أيضا وابن الجرود وابن عدي في الكامل، وهذا الحديث كله من سند واحد، وفيه أبو المنيب عبد الله العكي، وهذا مختلف فيه، البخاري قال عنده مناكير، ووثقه ابن معين وابو داود، وقالوا بعض العلم ضعفوه، وهو عبيد الله ايضا عبيد الله العكري بعض اهل العلم ضعفوه من المعاصرين، الشيخ الالباني من ضعف هذا الحديث، وان كان الحافظ قال صدوق يخطئ، وبعض حسن الحديث، والراجح الله اعلم انه تحسينه اولى من ذلك. المتقدمون حدثوا الحديث خاصه له شواهد، صحيح فيها يعني فيها كثير من العلل الشواهد، لكنه قوى بعضها بعض والله اعلم، فحسن بذلك. الحديث فيه دلاله او فيه إراث الجده، ان ايضا الجده ترث السدس بشرط الا يكون معها ام، وانا ابين لك الشرط ان الجده ترث ان لم تكن الام موجوده، يعني لا ميراث للجده مع وجود الام. لكن لو كما قلنا في الجد وسبق الان، لان قلنا والمراد بالجده هنا الام الام او ام الاب، ام الام ام الاب ام ابي الاب، هذا ايضا وان علوا بكل ذلك وان علوا. ف اما ام ابي الام هذه لا ترث لانها من ذوي الارحام ليست من العصبات. ام ابي الام يبقى معنا ام الاب وام الام وام ابي الاب، وان علوا بقى في العصبه اللي هو عن طريق عن طريق الذكور، يعني الاباء عن طريق الذكور. اما لو دخل بينهم، اما لو دخلت اناث كام ابي الام هنا لا ترث لانها من ذوي الارحام. طيب الميراث الجده السدس، هب ان في اكثر من جده، يعني موجوده ام الاب وام الام، الاثنين يجتمعوا في السدس، يعني ان كانوا اكثر من جده موجودين الاثنين سيجتمعوا في السدس اللي لا يزيد الفرد لهن اصاله، يعني ام ام وام اب كما قلنا، هاي الاثنين هيجتمعوا في السدس. طبعا لو في ام البعيده لن تاخذ، لا ياخذ القريب بس فقط منها. طيب هذا ميراث الجد والجده، ندخل على ميراث ذوي الارحام. وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. أبي أمامة أيضا. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث، من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. كتب معي عمر إلى أبي عبيدة. معي مظبوط. طيب هنا هو الحديث الأول والثاني، نبين أولا معاني الحديث إنه يتكلم عن ميراث ذوي الأرحام، وأيضا في الحديث الأول والثاني أو حديثا الأول تحديدا في أيضا بعض يعني إشكاليات الحديثية في في في في ثبوته، لأنه روي عن شعبة، كلهم رواه عن طريق شعبة عن ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي العامر الهزاني عن المقدام، و راشد بن سعد رواه مباشرة عن المقدام، ومرة رواه عن أبي عامر الهزاني، فالبعض جعله اضطرابا في الحديث، والبعض قال أنه ليس اضطرابا، رواه مرة، كان السلف أحيانا ينشط فيرويه يعني مباشرة، وأحيانا يعني يرويه ببراو يسقطه، وأحيانا يرويه بعلو أو بنزول، فهذا ليس يعني هذا ليس نقدا في السند في ذلك أيضا، لأن البيهقي أراد أن يعله بالاضطراب، لأنه مرة رواه راشد بن سعد مباشرة عن المقدام، ومرة رواه عن أبي عامر الهزني، فقال أن هذا فيه اضطراب ولكنه حقيقة بعض أهل العلم قالوا أنه لا إشكال أنه ممكن يرويها كذا ويرويها كذا، يعني لا ينكر عليه أنه ممكن سمعه مباشرة راشد من المقدام فرواه، ثم سمعه مرة أخرى من أبي عامر الهزني عن المقدام فرواه مرة أخرى عنها هكذا. أيا كان يعني المسألة لن تؤثر معنا في حكم المتن في مسألة ميراث ذوي الأرحام كما سنبين، وإن كان طبعا الذين قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام يعني تكلموا أن الحديث ليس بثبوته ثبوتا يقينيا ويخالف كما سيبين معنا أدلتهم في عدم توريث ذوي الأرحام، والذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام استدلوا بأدلة أخرى واستأنسوا بالحديث الذي معنا حديث الباب، والحديث الثاني حديث عمر الذي قال فيه كما سنبين الخال وارث من لا وارث له، قال الخال ما وارث من لا وارث له، من لا وارث له يعني من الذي ليس له وارث، يعني ليس له أحد من أصحاب الفروض أو أصحاب العصبات، رجل مات ليس له أحد من أصحاب الفروض أو امرأة يعني وليس له أحد من أصحاب العصبات يرثه، فقلنا هذا معنى من لا وارث له. وطبعا الحديث الثاني كان فيه أبو عبيدة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه وارضاه كتب لأبو عبيدة قال له والله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، وأبو عبيدة طبعا أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح حقيقة يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال في الصحيح البخاري ذكر بأن أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وحتى أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يوليه في القصة المشهورة لما أراد أن يكتب كان على أبو عبيدة على فراش أبي بكر في مرض موته، فلما قال ائتني بكتاب أكتب يعني أكتب فيه من يعهد إلي، فلما أتى أبو عبيدة بالكتاب فأغمي على أبو بكر يعني ثم أفاق فقال ماذا كتبت؟ كتبت نفسك أنت؟ قال لا، قال لو كنت بها لكتبت لكنت أحق بها، لكن أبو عبيدة كان كتب عمر أيضا قبل ما أبو بكر، فقال ماذا؟ فقال عمر، قال عمر، قال نعم هو كتبت عمر. فالمهم أن أبو بكر كان يعني يراه أيضا أهلا بذلك، وهم الذين الثلاثة الذين اجتمعوا بيوم الصقيفة لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر وعمر ذهب عمر وأبو عبيدة ثم لحقهم أبو بكر الثلاثة قصة تولية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صقيفة بني ساعدة، وكانوا الثلاثة فيها، ويعني فهو خليق بالخلافة، وحتى أن عمر قبل أن يموت قبل أن يعد للستة اللي تبقوا من العشرة قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته يعني، وكان له قدر كبير أيضا عند عمر رضي الله عنه وأرضى، هذا هو أمين هذه الأمة. فقال مولى من لا مولى له أي ولي من لا ولي له، الله ورسوله أو الله رسوله مولى من لا مولى له يعني ولي من لا مولى له ووارث من لا وارث له، لأن نفسه قال أنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه أيضا، هذا كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ليس يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المال لنفسه بل هو أنا وارث من لا وارث له، يعني أضع المال في بيت مال المسلمين، أضع ماله في بيت مال المسلمين وأعقل، يعني لو أتى بقتل خطأ فيعقل عنه يعني يعطيه من العاقلة الدية التي تكون عليه. هذا الحديث استدل به أصحاب القول الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام، بتوريث ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ الخال وأبناءه. تعريف الأرحام من لهم صلة من جهة الأم الرحم غير النسب، من لهم صلة من جهة الأب. عكس إيه؟ اضبطها يا دكتور قول لنا التعريف بارك الله فيك، من هم الأرحام؟ طب ذوي الأرحام في التوريث من هم ذوي الأرحام؟ كلكم رايحين ناحية الأم، ايش وين كاتبين برضو الاقارب من جهه الام؟ عشان الرحم يعني دول الميت لا مش شرط، ما هو الخال هو مش انثى، طب هو العامة ايه رأيك فيها؟ شفت بقى من ذوي الأرحام جت من الأرض. أنا جت إيش؟ يعني حضرتك تقصد يعني في علم الفرائض أيوه طبعا توريث ذوي الأرحام. غير الأقارب من غير أهل الفرائض. أيوه ابتديت تدخل أنت كده بقى، يبقى إيه اظبطوا معايا، هي لسه ما ظبطتش لكن ده جزء من التعريف. طب خلاص نقول هما كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، لأنها تأتت الخال والخالة أروحها من الأم، العمة من الأب، أولاد البنات، أولاد البنات، أولاد بنات الابن أيضا، وأب الأم وغيرهم، كل هؤلاء قريب ليس له فرض وليس عصبة، فهذا يسمى ذوي الأرحام. ليس كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، أصبح من ذوي الأرحام. ماشي، اضبطوا التعريف وهذا مهم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا، والخال أصلا ليس له فرض ولا من العصبة أصالة ولا من العصبة، ولأنه قال الخال وارث من لا وارث له، وهو ده اللي تعلق به أصحاب القول الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام. طيب هو في خلاف؟ نعم في خلاف. خلاف من إيش؟ هل ذوي الأرحام يرثون أم لا؟ نعم، على قولين من العلماء، قول بجواز توريث ذوي الأرحام، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعن علي وبعض الصحابة، ومذهب الحنابلة والأحناف قالوا بتوريث ذوي الأرحام. وجه ثاني عندنا في الشافعية، في المذهب الشافعية وجه ثاني لكن ليس المعتمد. طيب لكن هنا الوجه الثاني عند الشافعية بقيد، وده المعامل عليه بعد كده عند الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين. وسنبين المتأخرين من الشافعية أصبحت الفتوى إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين، يعني إذا لم يكن هناك بيت مال عدل للمسلمين فالإفتاء عند متأخري الشافعية بالتوريث. لكن الأصل عندهم، وده القول الثاني، المالكية والشافعية في المذهب، وقول ابن عباس وزيد، وزيد ده تحض عليه ليش؟ لأن احنا قلنا لو تذكروا الشافعي قال إنه على طول لما بيجي القول لزيد تجده أصلا عنده في المواريث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فرض، على الخلاف في هذه الحديث لو فرضية هذه الأمة. فلكن متأخر الشافعي ومتأخر المالكية أيضا رجعوا عن هذا القول، مش رجعوا يعني، الإفتاء عند المتأخرين بأنهم يورثون ذوي الأرحام لكن بشرط كما قلت عدم انتظام بيت مال المسلمين. طب من أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتوريث؟ استدلوا بإيش؟ استدلوا بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا هنا أي أحق بالتوارث، أي هم أولي الأرحام أحق بالتوارث في حكم الله عز وجل. قال أولي الأرحام عام يشمل جميع الأقارب سواء كانوا فروض أو عصبات أو غيرهم، أخرجنا العصبات والفروض بالنصوص الأخرى، تبقى أولي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبة يرثون بهذا القول. واستدلوا أيضا بحديث الباب الخال وارث من لا وارث له، فاستدلوا بذلك أيضا. والقول الثاني ومذهب الشافعية قلنا والمالكية أن لي أو ذوي الأرحام لا يرثون، وأنه إذا تبقى أو لم يوجد فأصحاب الفرائض وأصحاب العصبات يرد المال إلى بيت مال المسلمين. وهذا قلت قول زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عن الجميع، وهذا قول مذهب المالكية والشافعية. استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كيف الاستدلال؟ وجه الاستدلال من الحديث يا فقهاءنا، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا اترك الوصية، سيأتي معنى الوصايا، كتاب الوصايا. احنا الحديث الآن وجه الاستدلال عند أصحاب القول الثاني. نعم، تقول إنه إيش؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني فرض كل ذي فرض في كتاب الله ذكره، ده المذكور في آيات النساء وغيرها. فلم يكن فما دام لم يذكروا في الفرائض يبقوا ليسوا بايش؟ باهل الورث او ليسوا يستحقون الورث. طب والحديث؟ قالوا حقيقه اجابوا عن الحديث الباب الذي معنا، يعني طبعا هو احنا اثبتنا ان الاحاديث فيها مقال، يعني هي فعلا فيها مقال عند بعض اهل العلم، قالوا لا تقوم بها الحجه. طب حديث لا خاله، الخال وارث من لا وارث له، قالوا لا، ليس المعنى الايجابي الذي تقصدون، ده هو المعنى السلبي. يعني ايش يقولون؟ يعني لما تقول مثلا الصبر حيله من لا حيله له، والجوع طعام من لا طعام له، فكانهم يقولون انه يعني هم يقولون يعني كانه ليس معنى انه يرث، يعني يقول لك الجوع طعام من لا طعام له، هل الجوع طعام؟ مش طعام، لكن كانه ما عندوش غيره وخلاص هو كده، فهو يعني هو حقيقة هذا التأويل يعني ضعيف حقيقة، يعني ضعيف يعني شوية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماه وارثا، سماه وارثا أيضا، وطبعا فيها كتابة من عمر لعبيدة ففعل صحابة أيضا لو قلنا، لكن هو يظل قلت بأنه هو طبعا إيش قالوا هم أدلة القول الثاني القوة عندهم في إيش؟ إن الآيات والأحاديث لم تذكر، والحديث الذي جاء هنا فيه من المقال، فقالوا نقف عند الأصول التي جاءت في الفرائض وفي العصبات والأدلة الواضحة في الفرائض، فلا نغادرها ولا نعطي بدون يقين، وغلبت أو حتى غلبت ظن في ذلك، ويرد المال قالوا لأدل لبيت مال المسلمين. لكن لما جاء المتأخرون من الشافعية ومن المالكية أفتوا بعد ذلك عند عدم انتظام بيت مال المسلمين، والآن طبعا هو مش موجود أصلا، واكتب حتى عدم انتظامه، يعني ليس في عدل من البعض، فافتوا بان ايش، وده بقى النظر اللي عند القول الاول، قالوا اذا قلتم بانكم ستعطوا بيت مال المسلمين فالاقارب اولى من بيت مال المسلمين، لان الاقارب اخص قربه للميت، وهذا دليل من النظر لاصحاب القول الاول، يعني قالوا اذا كنتم تقولون بالاعطاء بيت مال المسلمين، طيب اذا هذا على العموم، فالاخص من اقارب الارحام اولى يقدموا عن بيت مال المسلمين. يعني إذا كان الأمر داير بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع البعيدين، فالأولى أن يعطى لمنافع الأقربين وهم ذوي الأرحام الأقرب إلى الميت. يكون في بيت مال حقيقي وأن المال منتظم، يعني بياخد زكاته وفي بين الناس وبيعطي يعني في انتظام في البيت المال وما فيش تعدي عليه غير ذلك. لذلك المتأخرين في المذاهب عندنا وعند المالكية رجعوا حطوا الشرط هذا، وإلا ما يتحقق فقالوا يعطوا الأرحام أولى أقرب. ما هو هنا الكتاب عمر لأبو عبيدة، بس هو ما هو ده تعلق بأصحاب المذهب الأول، لكن هما هو السند لأنه في مقال فقالوا لم يثبت ثبوتا قويا، بل احنا بعضهم ضعفوا الحديث، فقالوا نقف عند الايات والاحاديث التي لم يذكر فيها اصحاب الارحام او ذو الارحام فيها. لذلك ايضا نتكلم على سائر الحديث، قلنا ان نشط بعضهم لا، هو يعني هو يقصد انه هي نشط غير الثانيه، انا قلت حاجتين اصلا، انه مره يروي عن المقدام بدون واسطة، ومرة ورا روى بواسطة، فبعض يقول ده اضطراب، لما روى من غير واسطة إذا هو في انقطاع في راوي، فيعلون الرواية الثانية بالرواية دي، والبعض يقول لا، هو مرة سمع الحديث من المقدام، كان في مجلس مع المقدام فسمع مباشرة الصحابة، وفي مجلس آخر سمع ممن روى عن المقدام، فروى مره روايه مباشره عن المقدام، ومره روايه عن ممن سمع عن المقدام، لكن طبعا دي تحتاج انه يثبت ان هذا اصلا بيسمع من المقدام. لكن بعضهم يقدح بيقول لك لا، ده هو ليس له سماع، فلو كان ليس له سماع اذا الروايه دي فيها انقطاع. فهنا البعض بقى يقول لا، لو سماع يبقى لا اشكال، يقوي بذلك. هي بيقولوها دايما اهل الحديث انه ممكن يروي ولا ياتي بالكمال، دي في المتن اكثر من الرواية، مش في السند، انه يروي الحديث بمتن ويروي بمتن اقل بعد ذلك، فممكن في الاول كان نشطا فمتذكر فروى الكل، وفي مرة أخرى رغم. فالبعض إيش يريد أن يعل إن المتن ناقص، فالبعض يقول لك لا لا إشكال إن الزيادة اللي أتى بها غير مناقضة وممكن يكون نشط فقال وهنا لم ينشط فلم يقول، وهذا المقصود. نعم. طيب قلنا هنا أثبتنا الأول الخلاف بين العلماء والمزايا في مسألة توريث ذوي الأرحام، طبعا هم بيردوا على حديث حتى القول الثاني الشافعية والمالكية إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، قالوا الحديث صيقة في إبطال الوصية للوارث، وحقيقة فيه نظر يعني هو كأنهم يقولوا هم لا تأخذوا الحديث تقطعوه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، قالوا لا والله يقصدون بالحديث إبطال الوصية للوارث لأن الوارث أخذ حقه، وليست المسألة استدلالا على أن الحقوق ثبتت خلاص بالفرائض وليس منهم هم مش مذكورين يبقى ليس لهم، وأيضا هذا التأويل فيه نظر لأن المسألة معنى المقصود من الحديث واضح بأن الفرائض جاءت في الكتاب وفي السنة صراحة هي والتعصيب، ولم يذكر ذوي الأرحام دليلا لا في الكتاب ولا في السنة صريحا لتوريثهم في ذلك أيضا. طيب شرط إرث ذوي الأرحام إيش؟ ألا يوجد وارث يتقدم عليهم، يعني لا يوجد وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب يتوقع اللي هو صاحبه، فإذا وجد لم يرث ذوي الأرحام أو ذوي الأرحام. ليش؟ أصحاب الفروض منصوص عليهم بالفروض، والعاصب يستحق ما فضل عن الفرض بعد ذلك، فهم أقرب إلى الميت من ذوي الأرحام. طيب إذا لو خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه يرد عليه المال، أخذ المال كله كما قلنا. رجل مثلا هلك عن أخ وأم وعمة، أخ وأم وعمة، المال لمن يا فقهاء يا أهل الفرائض؟ وأنتوا هتحسبوها بالبخل. طيب هلك عن أخيه يعني وأمه وعمته، السدس لأن له ليس له ابن يبقى تاخذ ثلث. نعم. لم يكن له أخ ولا سبب أو تعصيب. الأم له ثلث والأخ له أخت. لا ما فيش أخ فقط. أخ تعصيب. يأخذ الباقي تعصيب. والأم مش قطع. الأم يأخذ حاجة. الأم والأم يأخذ ثلث. الأم الثلث. الأم تأخذ الثلث. طيب عن أخ لأمه، أخ لأمه وعمته، أخ من الأم مش أم بقى هنا، أخ لأمه وعمته عم مش هتاخد الأخ الأم هياخد كلالة وهيرد هيرد عليه فرضا وردا، فرضا في الكلالة وردا تعصيبا تعصيبا. طب لو هلك عن زوج وبنت بنت، زوجة هلكت عن زوج وبنت بنت، هلكت عن زوج وبنت بنت، الزوج ياخذ النص الربع ولا ليه ياخذ الربع؟ والبنت بنت مش هتاخد هو حاجه بس وما ترك زوج وبنت بنت يا بنت بنت دي بقى ايوه أنا إيش جبتها بس؟ طب زوج وبنت بنت، زوج فرض صح؟ إيش؟ الفرض هياخد، الزوج هياخد إيه؟ هياخد كله. أنا عايز أوقعك فيها أنت وهو، وأنا وقعتكم فيها خالص. بتحسب كلامك بتقوليش أنا قلت كده. أنا وقعتوا فيها أنتوا الاثنين، ولا أنا جايب المساحة، هو الزوجة أصلاً، خدها بس خلاص بقى، الزوج لا يرد عليه تعصيبا اصلا. خدها كده قاعده في الفرق، لا الزوج ولا الزوجه ما لهمش غير الفرضين كل واحد، ولا يرد عليه تعصيبا اصلا. وانا اتيت بيها عشان هو المثال متجايب، عشان كده عشان الزوج لا يرد عليه، الزوج والزوجه ياخدوا فقط اللي جاء ما يردش عليه تعصيبا. طيب طب استنى عشان انا افتح بقى هنا. لا خده خده مش مشكله، افتح هنا بس اشوف. هياخد النصف. اه البنت البنت تاخد النصف الاخر. اه زوجي راح ماشي انا. لا خلاص خد خد انا او فتحت عيني ربنا سهل ويمشي. هشوف الاول انتظرني كده اهو جرب ان شاء الله يشتغل. وانا اشتغلت يعني. طيب هو ان شاء الله كمل بس ان شاء الله هو لقط عندي يعني. بس طيب طيب طيب طيب ثم الذين قالوا بقى بالتوريث ذوي الارحام اختلفوا. اختلفوا فين؟ تاخد النصف. وليش تاخد؟ لان الزوج ملوش غير الفرض. ايوه يعني هتاخد تحصيل ولا لا؟ ذوي الارحام. ايوه ذوي الارحام على طول من يورث ذوي الارحام. اه طبعا خلاص احنا حتى قلنا متاخرين كمان حتى اسمه رد ده عليه. اه ما هي ده توريث، مفيش خلاص لا فرض ولا عصبة تاني ولا يرد لاصحاب الفرض. الزوج لا ياخد غير فرضه فيكون لها. نعم فنعم يا دكتور. ايه يعني هي تاخد بنت البنت تاخد؟ لو كان في ارحام اخرى يعني خلاص بقى حسب حسب المساله. انا بس جبت رياك. اه مشي هو رجع تاني. الظاهر انا عندي في مشكله في الشبكه. طب اكد حضرتك هو انت عندك في مجال اصول الشبكه؟ لان انا عندي لما عندي فصل في الفيسبوك. انا عندي طيب بس يمكن ما اعرفش. يومين دول في رقم سري بس كنت تديله للشيخ. هيدخل اكيد هو، بس انا هفصل من تليفوني بس لحظه تحملونا بقى عشان هو ايفون تغيرت. لا دخل مستنى. تمام مستنى. دخل. اه هنشوف بس. يلا اه لقط ربنا يصل ويكمل ان شاء الله. طيب الزوج اللي يرد عليه له النصف. نعم أخ لأم وعمة وعمته. الأخ لأم ده كلالة، هياخد فرضا وردا. تسألوا عن الأخ لأم. أخ لأم وعمة عمته، عمة الميت. عمته دي أرحام، لكن هنا الأخ لأم بياخد فرضا ويرد عليه تعصيبا أيضا، فأخذ كل الإرث، فالعمة لم تأخذ شيئا. الآية الأولى السدس. اه وهم شركاء في الثلث، وبعد كده يرد عليه السدس، وبعد كده يرد عليه الباقي. نعم يعني بس الأم تكون ماتت. الأم مش الأم، رجل مات وترك أخ له من أمه وعمته. أيوة من الأم. طيب قلنا الان بايش توريث لمن يرى بتوريث ذوي الارحام، لكن اختلفوا كيف طريقه التوريث. هي ثلاث طرق بس انا هذكر طريقتين هو الاهم، طريقه التنزيل وطريقه القرابه. يعني اللي اختلفوا مين اللي اثبتوا ميراث ذوي الارحام؟ الحنابله والاحناف. الاحناف اعتمدوا طريقه تسمى طريقه التنزيل في توريث ذوي الارحام. الحنابله ما قلت ايش؟ حنابلة صحيح. طيب والأحناف اعتبروا طريقة تسمى طريقة القرابة. كيف تكون؟ ايه طريقة التنزيل وما هي طريقة القرابة؟ طريقة طبعا في طريقة ثالثة اسمها طريقة الأرحام. خلينا ناخد بس الطريقتين، الطريقتين اللي هي الخاصة بالحنابلة والأحناف. يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل. يعني ايش بالتنزيل؟ ينزل كل وارث منهما منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم. بمعنى مات عن مثلا بنت بنته وابن أخته الشقيقة، رجل مات ترك بنت بنته وابن أخته الشقيقة، فهم يقولوا إيش؟ وأيضا بنت أخيه لكن لأب، يبقى مرة ثلاثة مات عن ترك ثلاثة هم، بنت بنته أرحام، كل ده أرحام عشان نبين الطريقة مفيش فيها فروض ولا عصابات عشان ما تقعدش تتا، بنت بنته وابن أخته الشقيقة وبنت أخيه لأب. طيب طريقة التنزيل عند الحنابلة يعملوا إيه؟ ياخدوا كل واحد يرجعوه لأصله اللي قبليه، يعني البنت بنت أصلها مين؟ بنته بس، بنت بنت بنته، ابن أخته الشقيقة يشيلوا الابن يخلوه أخته الشقيقة، بقى عندي بنته أخته الشقيقة، الثالثة بنت أخيه لأب، يشيل البنت يبقى الأخ لأب، يبقى كأنه ترك بنت أخت شقيقة أخ لأب. صحيح؟ من اللي يرث؟ البنت والأخت الشقيقة فقط، والأخ لأب يحجب فيعطوا البنت النصف والأخت الشقيقة النصف، ده في الإرث العادي، والأخ لأب يحجب. بعد ما ينتهوا كده ياخدوا بقى البنت اللي بنت البنت يدوها هي نص أمها البنت النصف، وياخدوا ابن الأخت الشقيقة يعطوه نصيب أمه للأخت الشقيقة النصف. فدي بيسموها طريقة التنزيل. عيد؟ طيب بأخ الأب، الأخ الأب بنت الأخت الشقيقة حجبت الأخ الأب خلاص. يعني ايه التنزيل؟ هما بيسموها التنزيل ايش؟ انت بيبقى عندك ورثة ذوي أرحام، شوف كل واحد من اللي تركهم الميت مين بينزلون عن من اي طريق، مين الطريق اللي نزلوا منه، بترفعهم ليش؟ لمن نزل منهم، نزل عنهم ايضا، يعني ينزل كل وارث منهم منزلة من ادلى به. انت جاي منين؟ بنت البنت جاي منين؟ من البنت، فيترفع للبنت، ده اسمه تنزيل. ماشي؟ او يعني ثم يعني هنأتي بكل ذوي الأرحام نرجعهم لمن أتلى بهم اللي نزلوا من عنده، ثم نبتدي نورث اللي هم نازلين منهم، نشوف مين اللي يرث منهم ومين اللي يرث، ثم ننقل هذا الإرث ليه؟ للذين موجودين من بني الأرحام. فأنا أعيدهم تاني، هو ترك بنت بنت وبنت أخت شقيقة، ولا قلت ابن، ابن أخت شقيقة وبنت أخ لأب، بنت بنت وابن أخت شقيقة وابن أخ بنت أخ لأب. التنزيل هم نزلوا منين؟ البنت بنت نازلة من البنت يبقى رفعناها للبنت، والابن أخت شقيقة نازل من الأخت رفعناها للأخت الشقيقة، بقى عندي بنت وأخت شقيقة، وبنت أخ لأب رفعنا البنت اللي دلت منه أدلت منه أخ لأب، بقى عندي كأني بورث بقى بنت أخت شقيقة أخ لأب. معلوم إن البنت لها النصف، أخت الشقيقة لها النصف، وحجبت الأخ لأب، فورثنا كده البنت النصف والأخت الشقيقة النصف، ننزل هذا الإرث لمن أدلوا به، فبقت البنت البنت تاخد النصف وبنت الأخت الشقيقة تاخد النصف. دي اسمها طريقة التنزيل. طيب في طريقة أخرى، طريقة القرابة، وطريقة القرابة دي طريقة الأحناف ينظرون للقوة، يعني من أقرب قرابة، من أقرب أسف، من أقرب للميت، من أقرب للميت. يعني مثلا مات وترك بنت بنت وبنت أخت وبنت أخت، عند الأحناف بطريقة القرابة بنت البنت هتاخد التركه ككل، لان اقرب للميت من بنت الاخت. عند الحنابله بطريقه التنزيل النصف والنصف، البنت ترث لان دي بنت ودي اخت، فالاثنين هتنزلوهم نصف ونصف وترثوا كله. صح شيخ، هو انت فصل عندك يا دكتور احمد ولا ده اتصال؟ في اتصال عشان كده قصع عندي، معلش. كله صح الاحكام، هو ده صح. هي خلاف اجتهاد بصراحه، لكن الجمهور على طريقه التنزيل، يعني حتى الشافعيه والمالكيه الذين قالوا متاخرين منهم. هو رجع ما رجعش، انت لسه شغال؟ لا انا اصلا، معلش ان هو فصل في سين. طب رجع تاني كده، منتظرك لسه. الطريقه الجمهور يرى بطريقه التنزيل رجع، والاحناف يرون بطريقه القرابة. فهمتم الفرق بين القرابة والتنزيل؟ باينة قوي فين؟ في بنت البنت وبنت أخت. عند التنزيل 50-50 لبنت والأخت ترث، عند القرابة يقدمون بنت البنت على بنت الأخت فترث بنت البنت كل شيء. طيب طبعا هو في الشرح بيكون أكثر في الفرائض عن كده، لكن احنا لأن الكتاب يعني هو ما ذكر يعني كل هذه التفاصيل، لكن احنا أردنا نبينها بس فقط، وإلا التفصيل بيكون فيه المذهب في او يعني في الفروع. ناخذ حديث الذي يراه الذي يليه، حديث جابر رضي الله عنه ميراث الحمل. وقال اتقرأنا حديث جابر ولا؟ طيب. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. طيب هذا ميراث الحمل يسمونه، طبعا هو هنا رواه أبو داود وابن حبان، وأيضا الحديث هذا أخرجه مع أن الحافظ لم يذكر، لكن الترمذي أيضا أخرجه بس في باب الجنائز، قال ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، وهذا ضابط مهم جدا يعلم به يعني حياة المولود. إذا استهل المولود يعني خرج فكان له صوت بكاء أو غير ذلك. حتى حديث جابر رضي الله عنه وارضاه عند ابن ماجة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، حتى يستهل. وهذا بيتكلم على ميراث الجنين او الحمل. بعض اهل العلم ضعفوا، النووي ضعف اسناد جابر هذا، والحافظ يعني تكلم في هذه المساله وحسن الحديث، قال الصحيح تحسينه الحديث او المرجح عند الحفاظ ان الاسناد صحيح لكنه موقوف، لكنه الحكم له حكم الرفع، هو موقوف لكن له حكم الرفع، فالحافظ رفع الحديث ويعني أثبته أيضا. وقلنا الحديث هنا يبين حكم كيفية توريث الجنين. قال: إذا استهل المولود، الاستهلال يكون بالصوت، إن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة. وجاء من حديث المسور بن مخرمة أيضا من اللي هو تفسير حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي، يعني أيا كان مهم يخرج صوتا. هنا أثبتنا أنه خرج حيا ولو مات بعد دقائق، ما دام خرج حيا فأصبح له إرث، لأنه ممكن أبوه يموت وهو في بطن أمه فينتظرون أن يخرج الجنين، لأنه لو خرج حيا له إرث، أما إذا لم يخرج حيا فليس له إرث. فضابط ورث أو إرث الحمل أو الجنين أن يستهل حتى نعلم حياته، يستهل صارخا، ودي كناية عن الولادة الحية أو أمارة على الحياة، لأنه حتى إرث لابد أن يكون حيا. وهذا قلنا دلالة على أن الحمل يرث له إرث بشرط أن يولد حيا، ويعلم الولادة الحية بالاستهلال بالصراخ أو الصوت. لكن انتبه، كأنه يرى بأن الحركة اليسيرة لا تعد استهلالا، يعني حركة يسيرة أو اضطراب بعضهم قال حتى النفس غير المستقر لا يدل على الحياة، لأنه ممكن يخرج هكذا، ممكن تظن أن في حركة وهو ليس بحي، أو قد يقول يخرج وليس هناك نفس مستقر ثم يموت. فقالوا لو شك في وجود الحياة فالأصل عدم، فلا يرث. انتبهوا، يعني لو شك هو خرج حي ثم مات ولا لا، ولا خرج ميتا، أو اضطراب أو حركة، فهنا الذي لا يدل على، لا يدل، أقول لا يدل على الحياة مستقرة، لأنه ممكن في حركة تدل على الحياة المستقرة وحتى لو ملوش صوت لكن يدل. فقالوا هنا لا عبرة بها، وإذا شك هل هو في حياة أم لا، العبرة بعدم الحياة فلا يرث. لكن هم قالوا طبعا لابد أن نتحقق قبل الولادة بوجوده في الرحم حين موت مورثه، ودي مسألة طبعا حتى يعني إيش يعني، هم أيضا حينما مات الميت المورث يبد يتحقق بوجود هذا الجنين في الرحم حين الوفاة، كان موجود، كان موجودا ولو نطفة. قالوا لو نطفة، طبعا ممكن دلوقتي المسألة أيسر، التحاليل الطبية والأشياء تستطيع أن يستطيع أن يثبت، أن يثبت، طبعا تحتاج لحكم قاضي أيضا أصالة. والأفضل قالوا الفقهاء أنه إذا ثبت خلاص وجود الجنين ينتظر الورثة في التقسيم حتى يتم الولادة، فإن خرج ذكرا هيكون لي نصيب الذكر، إن خرج أنثى هيكون لي نصيب الأنثى، إن لم يخرج حيا فليس له شيء، ثم يقسمون بعدها، وإلا إن أرادوا التقسيم يقسمون ويحجبون نصيبه على الأكبر، على مثلا الذكر، فإن تبين أخذ نصيبه كما هو، وإلا يصحح، طبعا تصحح القسمة بعد ذلك أيضا. وهذه طبعا يعني طبعا يرجع في التفصيل فيها في الفرائض. الحديث الذي يليها دكتور، توريث القاتل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. هو الحافظ قال عمر، لكن هو الصحيح انه هيبقى على عمر. عشان ده عبد الله بن عمر. نعم هو لكن هو عندك قال ايش على، هو ذكره في البلوغ، في روايات البلوغ على عمر، بجي يقول والصواب وقفه على عمر، لكن هو الصحيح ان طبعا جدي عبد الله بن عمرو الصحيح ان هو، لان هو بعضهم ذكروا عمر، لذلك هو هنا انا عندي النسخه اللي عندي قال والصحيح وقفه، والصواب وقفه على عمر، لكن هو الصحيح هو من روايه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم يعني الصحيح ان احنا نخليها عمر مش عمر. لكن انا قلت هنا ان هو عندي نسخة ان هو قال والصواب وقفه على عمر، ده في البلوغ، لكن هو الصواب لنسخ البلوغ قال ذلك، الصواب ان هو كما اثبت السند الحافظ هنا عن ابيه عن جده اللي هو عن عمرو بن العاص اصالة، عبد الله بن العاص. وطبعا الحديث اصلا حديث فيه حديث دايما عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، هذا التحديد عن حديث الرواية دي رواها إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش لما يروي عن غير الشاميين رواياته ضعيفة، هذا كلام أهل الحديث، وهذه منها، هذه الرواية مروية عن إسماعيل بن عياش وهو كان شاميا، وهو كان ثبتا في رواية الشاميين، وأما روايته في غير الشاميين كانت ضعيفة. لا أبي إلا ولكن حقيقة هو لم ينفرد، يعني اسماعيل بن عياش معروف يعني عند اهل الحديث اذا روى على الشاميين خذ الروايه وانت مغمض كما يقال، لكن اذا روى عن غير الشاميين لم يكن متقنا فيها. فلكن هنا الروايه هذه لاسماعيل بن عياش لم ينفرد الحقيقه، يعني في روايات اخرى غير اسماعيل بن عياش رويت لهذا الحديث، لذلك سيصح من روايات اخرى عن طريق اخر اخرجه ابو داود محمد بن راشد عن سليمان، حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عمرو شعيب أبيه قال: ليس للقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. طيب المهم هنا هو ما حقيقة، اتركوا الحديث لأن في كلام هنا هنقله هناك. دايما حديث هذه الجملة بنقلها أحيانا في بعض الأحاديث التي اشتهرت، وتجد بعض المحدثين يعني إيش لما يكون متقيد جدا بمسألة الحديث و فيقول لك الحديث ضعيف ويسكت، يعني إيش؟ فكأنه لكن لا ينظر إلى كلام أهل الحديث والفقهاء. انظر إلى ابن عبد البر إيش قال، يقول: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى حتى قال إيش، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. هذه عبارات من ذهب ابن عبد البر، هذه عبارات من ذهب. أقول لك إن هذه التي هذا هو إجمال العلم، مش يعني إن يحيط بالعلم في المسائل، يعني مش المسألة تأخذها من طرف سند ضعيف ضعيف خلاص وترد، لا، انظر ماذا فعل، هل في كلام مع ضعف السند، هذا الحديث متقبل أم غير متقبل شهرته. هنا ابن عبد البر يقول: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيد عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. وطبعا أنا دائما أقول هذا في حديث آخر، يعني إيش حديث ده، حديث الذي فيه جزء لا يمس القرآن إلا طاهر، ويأتي البعض يقول لك أصل الحديث ليس صريحا، ليس أيضا صحيحا في الإثبات، لكن انظر إلى أحمد والمديني والشافعي ومن قال إيش، قال يعني هذا الحديث تلقى أهل العلم، تلقى بالعمل به، وشهرته تغني عن البحث في إسنادي أصالة، حتى أن الإمام أحمد قال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم. وهذا تجد في بعض الأحاديث، ذكر من المهم جدا أنك تنظر في كتب الذين ينقلون كلام السلف وإجماع الفقهاء واتفاقهم في بعض الأحاديث التي اشتهرت بالعمل، وحتى وإن رأيت في الإسنادية يعني لا يأتي أحد يقول يترك كل هؤلاء يقول لك أصل السند ضعيف ولا والأحكام فرع عن تصحيح، وأنت يعني أتيت بجديد. إذا كان هم العلماء اللي قالوا بالعمل بالقبول والعمل به علموا ذلك وأقروا إن السند عندهم فيه إشكال، لكن شهرة العمل بالحديث أغلت، فما كانوا يبحثون ويتتبعون الروايات فيه، لأن خلاص استلقينا أن العمل بهذا الحديث. فقال هنا المسألة طبعا في مسألة القاتل وحكم توريث القاتل، هل القاتل يرث أم لا يرث؟ هناك رواية أخرى عند النسائي عن عمر بقى، هذه عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. وعندك رواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند رحمه الله الأئمة جميعا أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال حمك الله: قتل رجل ابنه عمدا، قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل عليه 100 من الإبل و30 حقة و30 جذعة و40 ثنية. دي إيش يا دكتور عماد؟ أي نوع من أنواع الديات؟ 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية. نصف دية أيوة دية مغلظة، تبين دية مغلظة، هذه دية مغلظة. ثم قال عمر مخمسة، نعم هذه 30 أربعة، والسنون والسن أيضا هذه مغلظة. بالضبط مخمسة. قال وقال عمر: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك. فأصبح هذا إيش فعل عمر خليفة راشد، طردني باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. وطبعا بعض أهل العلم ضعفوا هذا السند إنصافا، لأن في أسد بن عمرو وهو ضعيف، وأيضا رواه عن الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن، لكن الحافظ قال: والصواب وقفه على عمر، والصواب وقفه على عمر، أيضا. والبعض قال على عمرو، وهو الصحيح هنا ان هو على في حديث الباب ان هو يثبت على عمرو. طيب الحديث اصلا المساله التي معنا الفقهيه ان القاتل لا يرث، القاتل لا يرث شيئا من مين؟ من مال مورثه. يعني لو قتل زيد عمرو وكان زيد يرث من عمرو باي نوع من انواع الارث، فلا الحكم هنا ان القاتل لا يرث. طيب هم طبعا بيانوا قاعدة كده عند العلماء، وهذه دايما يعني ليست في القتل فقط، قال من تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه، وكدائما تقال لنا في الدروس لما كنا نستعجل ونسأل الشيخ سؤالا فهو يشرح فيقول من تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه، فنحرم من الإجابة في الدرس لأن احنا استعجلنا في السؤال وكان سيأتي في الدرس. طبعا لو عملناها معا سويا في دروسنا مش هنحرم على طول، عشان هو اصلا الاخوه كلهم بيسالوا قبل الدرس ما يبتدي، يعني انا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى طول الاسئله بتنزل ما في صبر. فكان هذه القاعده دايما كانت يعني تقال لنا فنستعطف الشيخ حتى يجيبنا. فهنا قالوا هذه ايضا من تعجل شيء قبل اواني عقب بحرمانه، وكانه القاتل اراد ان يتعجل الارث فقتل مورثه، فلما قتله عوقب بالحرمان أن يرث منه، أراد أن يأخذ ماله يعني ويستأسد بها. وهو إجماع عند أهل العلم أن القتل مانع من الإرث، وهذا يسمى مانع من موانع الإرث القتل. لكن هنا اختلفوا، يعني اتفقنا أو في إجماع أن القتل مانع من الإرث. طب أي نوع من أنواع القتل؟ حدث الخلاف على أربع أقوال في المسألة. ما القتل الذي يمنع الإرث؟ لا ما شفتوا ما شاء الله عليكم، فأنا أقول أربع أقوال وهم الفقهاء راحوا جايين فيها في الكتب وانتوا فصلتوا في المسألة القتل العمد وخلاص عليكم. ما هو أنا بقى فيها الحق وغير الحق أنا أتكلم فيها، بس ما شاء الله يعني حقيقة ممتاز سابقين انتوا فعلا الفقهاء يا حقيقة، بترجحوا على طول الحمد لله، يعني مش محتاجين طيب نقول القول الأول، وهذا طبعا بما نقول القول الأول أقدم بقى تحيزا للمذهب الشافعية مثلا، ولا لو أردتم نأخذ بالترتيب فنأخذ بترتيب النزول بترتيب الظهور مذهب الحنفية. أنا قلنا في الرسالة لما كنت كاتب في ما جيت أكتب ودي أخطاء في البحث عموما الواحد بيستفيد منها في المسألة في الرسالة ما كنت موجود أنت، فأكتب الأقوال، فطبعا أنا قدمت ككاتب الشافعية ورحت جايب وراهم، فراح الراجل المشرف شدني، مش المشرف المناقش، قال لي يعني انت مش مفروض تمشي بالاول من تحت تجيب الاحناف ثم تجيب المالكيه ثم تجيب الشافعيه ثم تجيب الحنابله، ولا انت عشان شافعي فروحت جايب الشافعيه اولا؟ لازم نتادب باداب البحث وسرد اقوال المذاهب، وحق ومعه حق يعني المسائل هذه تنظيميه. فتجد انت على حسب المؤلف بقى في الكتب، حنبلي يبدأ بالحنابلة، الشافعية طبعا يقول بقولهم ثم يأتي بالمخالف، فنقول القول الشافعية بما أننا يعني إيش في حرية عندنا في الدرس الآن محدش يعني سيلزمنا، فنقول مذهب الشافعية أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال. انتبهوا الشافعية قالوا بأي حال من الأحوال القاتل لا يرث من قتيله، يعني لا استثناء عندنا في المذهب. قالوا ليش؟ عموم حديث الباب، الباب حديث الباب ان القاتل لا يرث، فقالوا العموم، ولان تحريم او احرام او نقول القاتل حرم من الارث حتى لا يكون القتل ذريعه، قالوا الى استعجال الميراث، فوجب ان يكون التحريم في كل الاحوال حسما للباب، وهذا قول المذهب عندنا الشافعيه. طيب أرجع للأحناف لو أردنا نبدأ بالترتيب من تحت، يعني والأحناف قالوا القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، ولو قال قصاصا يبقى العمد، كفارة يبقى شبه العمد والخطأ، يبقى كأن الأحناف يرون، بس انتبهوا لسه في تزييل، قالوا القتل المانع من الإرث ما أوجب قصاصا أو كفارة. فلو قلنا قصاصا يبقى قتل عمدا، طب قتل شبه عمد وقتل خطأ وقتل خطأ ففيه كفارة. فقالوا وما جرى مجراه، يعني مثلا انقلاب نائم على شخص، الأم نايمة والولد تحتيها نامت عليه موت فاتصلته مات أصالة، أو واحد سقط الأب سقط والابن على الأب أو العكس من السطح سقط عليه مثلا أو شيء فقتله. فقالوا هذا يأخذ المجرى اللي هو القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، بخلاف ما تسبب في القتل، يعني عمل بئر في المزرعة وجيه أبوه ماشي راح وقع في البئر، أو عمل حفرة أمه اتكعبلت راح توقع فيها مثلا، أو أي شيء، أو وضع حجر فجيه فوق بيثبت شيء وقع الحجر على عليه، فهذا التسبب. الأحناف قالوا هذا القتل بالتسبب لا يدخل معنا، الذي يدخل معنا فقط ما كان قصاصا أو كفارة وما جرى مجرى، يعني فيه الفعل فعل المباشر، جعلوا القتل المباشر وإن كان خطأ أو عمدا أو شبه عمد، لكن القتل بالتسبب لم يدخلونه. وأيضا لو كان القاتل صبيا أو مجنونا قالوا هذه لا تمنع الإرث، عندهم لا تمنع الإرث. ليش؟ لأنها لا توجب قصاصا فلا كفارة أصالة. إذن هذا هو الأساس اللي عند الأحناف، فين؟ في القتل الذي يمنع الإرث، قول الثاني هذا. الأول الشافعية الكل، الثاني الأحناف قالوا ما كان قصاصا أو فيه كفارة وما جرى مجراه، واستثنوا طبعا القتل بالتسبب لا يكون. الحنابلة ولا نقول بروح الملكية المفترض، الملكية نعم، نأخذ الملكية ومذهب الملكية بالترتيب. إذا كان القتل، وانتبهوا للمذهب الملكية أوجه المذاهب في المسألة، إذا كان القتل عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، فإن القاتل لا يرث من مال مورثه ولا من ديته، ما هو لن يقتل به لكن عليه الدية. لو كان هو طيب، لو كان والد طبعا لن يقتل به، لكن نتكلم لو كان والدا، لكن نقول القاتل لا يرث من مال مورثه ولا من ديته. يرث، فإنه يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته. طب ليش؟ قالوا يرث من المال لأنه لم يتعجله بالقتل، هو قتل خطأ لم يرد أن يتعجله. وطب ليش لا يرث من الدية؟ هو هيرث من المال لكن لا يرث من الدية. قالوا لأن الدية أصلا واجبة عليه، لأنه هو الذي قتل خطأ، فكيف تجب عليه الدية ويرث منها؟ فلا يرث من الدية. انظروا الملكية إيش قالوا، فرقوا، قالوا أصلا عدم الإرث في القتل العمد فقط، قتل عدوانا، فقال لا هذا لا يرث من المال ولا من الدية. طب لو قتل خطأ أو شبه عمد، قالوا يرث من المال لكنه لا يرث من الدية، لأن الدية عليه صحيح بعض الصحابة والتابعين، وده طبعا رواية أخرى عند الحنابلة ولكن ليس المعتمد عندهم، وهذا اختيار القرطبي وابن القيم أيضا، يعني ابن القيم رجح هذا القول. ده القول كام؟ الثالث. طيب القول الرابع، قول الحنابلة، قول الحنابلة قالوا القتل المانع من الإرث القتل بغير حق. يعني ايش بغير حق بقى؟ وهو المضمون بقوت او دية او كفارة. طب يعني اللي هو قتل العمد وشبه العمد والخطأ، قال وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب، حفر بير وضع حجر، وايضا لو كان صبيا او نائي او مجنونا حتى، بل قالوا النائم كمان، فهؤلاء قالوا قتل بغير حق. أضافوا على فرقوا بينهم من الأحناف فين؟ ان الملك ان الحنابلة ادخلوا القتل بغير السبب ايضا بالتسبب اسف قتل بالتسبب معهم. الاحناف لم يدخلوا القتل بالتسبب. طب اين عند الحنابلة القتل الذي لا يضمن الذي لا يمنع من الارث؟ قالوا القتل دفاعا عن النفس او دفع صائل، او قالوا هذا لا لا لا هذا ليس فيه، هذا بقى اللي هو القتل بحق، فرقوا بين بغير حق وبحق، فقالوا هذا لا يمنع من الإرث ويأخذ الإرث. قتل قصاص هو قتل عليه قصاص، فهو اللي قتل لأحد أولياء الدم فقتلوا قصاصا، أو حدا قتلوا حدا مثلا، هب إنه هو الرجل اللي هو منفذ عن القاضي عشماوي اللي بيسموه ولا شاف ايه، وجاله واحد من ابنائه او جاله واحد من يرث فيه فبيقتله حدا، ارتكب حدا زنا او شيء وسيب فقتله حدا، او دفاعا عن النفس او صال عليه ودافع عن نفسه فقتله، هذا قتل ايش بحق. فقالوا هنا يرث، حنابلة قالوا يرث، حنابلة قالوا يرث. اصبح عندنا اربع مذاهب، أربع أقوال في المسألة. اللي قالوا بالتعميم الشافعية في كل شيء، ثم الأحناف قالوا القتل المانع من القصاص، المانع هو ما أوجب قصاصا أو دية، وأخرجوا التسبب، وأخرجوا أيضا الصبي والبالغ. والمالكية هم الذين فرقوا، قالوا العمد هو الذي لا يرث، والخطأ وشبه العمد يرث في المال في التركة ولا يرث في الدية لأنه كان بسببها. والحنابلة فرقوا بين الحق وبغير حق. الترجيح، الله أعلم الترجيح عند المالكية أوجه في مسألة إن القتل العمد عدوانا فقط هو الذي لا يرث من مال مورثه، إنه قاصد إنه يقتله، لكن لو حدث قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقصد، فلماذا يحرم؟ ووجد نظرهم فعلا في عدم توريثه من الدية لأنه هو الذي عليه الدية فلا يستفيد منها، كما أن المزكي لا يأخذ من زكاته أيضا. وقالوا استدلوا كما ذكر القرطبي في تفسيره، قال إن الميراث الذي ذكر الله عز وجل ثابت بالكتاب وبالسنة، والاستثناء جاء في بعض الحديثة معنا، والاستثناء جاء في منع القاتل من الإراء من الميراث لعلة، وألا يستعجل الإرث، وهذه لا تكون إلا في العمد، والحكم يدور مع علته. فإذا كان مناط الحكم هو استعجال الإرث عمدا، إذن الحكم يدور مع، إذا كان قصد القتل عمدا فهذا الذي لا يرث، وأما إن كان غير عمد فهذا ليس الحكم متحقق، العلة متحققة فلا يكون هناك حكما، فهو لم يستعجل الإرث ولم يقتله قاصدا فليس عليه المنع والتحريم. وكذلك قالوا القاتل بالتسبب لم يباشر القتل فليس عليه شيء. وأما حديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب، قالوا الحديث فيه أصلا نزاع بين الفقهاء على ثبوته أصالة أيضا، فهو يعني لا يرقى لتخصيص آيات عموم آيات المواريث، لكن هنا نقول يحمل على أيضا إحنا أثبتناه معكم الملكية، قالوا لكننا نحمله على قصد قتل المورث ليرث، وهذا من باب العام يرد بالخاص، يدل يرد على مين؟ على الشافعية الذين قالوا بعموم الحديث، قالوا لا هذا عام يرد بالخصوص. والحق إن الكلام وجيه جدا، كلام الملكية أوجه الأقوال، وهو يرد ويبين في مقصود الشارع بأنه ليش القاتل بيحرم؟ لأنه أراد استعجال الإرث، وهذا لا يكون إلا في العمد، أما في غير العمد فلا يحرم من ذلك أصالة. طيب نختم بحديث اللي باقي. إيش؟ الجمع ما بين الملكية والحنفية. إيش؟ الجمع ما بين القولين. حق وجه حق والثاني. لا أصل الحنابلة جعلوا المسألة دخلوا العمد وشبه العمد. العمد وشبه العمد. دخلوا مع العمد. فجعلوا العمد وشبه العمد. بغير حق يعني قتلوا بس بغير حق بس مش قاصد. لا الأحناف أخرجوا المتسبب، لكن الحنابلة أدخلوا المتسبب، لكن وافقوا الأحناف في إن ما كان قصاصا أو دية، يعني قتل بغير حق، لكن أيضا عمدا شبه عمد وخطأ. المالكية أخرجوا كل أخرجوا فقط جعلوا في العمد، لأن ده اللي يظهر فيه العلة، إنه قصد إنه يقتله عشان ياخد الإرث، لكن القتل الخطأ وشبه العمد لماذا يحرم؟ نعم، لأنه متزنون بيدفعها. وهنا بقى انظر لفتة مهمة، يعني طبعا اللي من أراد يتبع، العجيب إن الشافعية اللي قالوا بالعموم العلة عندهم حتى لا تكون مطية إن كل واحد يقتل، قالوا من باب كأنه سد الذرائع، مع إن الشافعية ليس عندنا في المذهب إن سد الذرائع من الأصول، من أدلة الأصول عندنا، هي عند المالكية وعند الحنابلة أكثر، لكن إحنا نعمل بها، لكن ليست من أدلة الأصول عندنا. وهم جاءوا في الحديث هنا وجعلوا الحكم عند الشافعي عندنا في المذهب على إيش؟ حتى لا يكون القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فأرادوا أن يحسموا المادة. ممكن واحد يجي إيه يجيب واحد غيره أو شيء بالتسبب أو شيء، فأرى يحسم المادة، مع أن إحنا ليس من أصولنا سد الذرائع كأصول أصولية فقهية، لكن نعمل به. وهنا قلنا به، والملكية تركوا الأصل عندهم في سد الذرائع، والحنابلة أيضا، ولكن الحياة تفصيل الملكية والأوجه والأوفق في ذلك. طيب نسرع في اللي متبقى يا دكتور عشان ننتهي من بعد إذنك. الولاء، الإرث بالولاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيد حسن أنت ورأس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قل الذي بعده ولا؟ شوف هذا الذي يلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. تمام. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه داود والنسائي بن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وهنا ما أحرز الوالد أو الولد، يعني ما جمعه الوالد أو الولد أو ما استحق له من الأموال أو غير ذلك. قال هنا: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. لعصبته، عصبة الرجل الذي المحرز هذه الأموال. والعصبة قلنا من يرث المال، جمع عصب، من يرث المال بلا تقدير، تقدير في الفرائض. وعصبة الرجل قرابته لأبيه، بالنهاردة خدنا العصبة وقبلها خدنا ذوي الأرحام والفرائض. فالعصب من يرث المال بلا تقدير، وعصبة الرجل قرابته لأبيه. طيب هنا الحديث أصلا إيه علاقته بالولاء؟ الحديث دلالة على ميراث العصبة، إن ما جمع من الوالد أو الولد يكون للعصبة. مين العصبة؟ القرابة من الذكور، اللي هم العصبة بالنفس. طب العلماء استدلوا بهذا الحديث على الإرث بالولاء. فالمعتق إرث الإرث بالولاء، رجل أعتق عبدا كان له أو جارية، فالمعتق هذا هو العبد اللي أصبح حرا، أصبح حر عنده أموال وكل شيء، فمات، فإن لم يكن له ورثة من عصابته يرثه المعتق، المعتق يرثه بالولاء. طب إذا مات المعتق هذا، المعتق اللي أعتقه مات، ثم مات بعده الذي كان عبدا الذي أعتقه، الولاء يورث لمن؟ ينتقل الولاء لورثة المعتق أبنائه. فلو مات هذا الذي كان عبدا ثم أصبح حرا وأعتقه أبوهم، فكان له مال ولم يكن له من يرثه، يرث أولاد المعتق. فإيش؟ فهنا هذا إرث بالولاء. فإذا المعتق سيرث من المعتق إن لم يكن له إرث، ثم ينتقل هذا الإرث لعصبة المعتق بعد ذلك. ينتقل هذا. فإذا مات العتيق، سمي العتيق يعني هو صحيح العتيق، ولا وارث له لا بنسب ولا بنكاح، فماله لمعتقه. فإن كان المعتق هذا قد مات فيكون هذا المال لورثة المعتق، يورث ذلك أيضا. لكن هل الولاء الإرث بالولاء من الجانبين ولا من جانب واحد؟ يعني المعتق يرث من العتيق، طب هل العتيق يرث من المعتق؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور على أنه من جانب واحد، يعني المعتق هو اللي يرث من العتيق إن لم يكن العتيق ورث، ولا يرث العتيق من المعتق، ولا يرث العتيق من المعتق، فاختص الإرث به، لأنه المنعم مين؟ هو المعتق، فكان له الأجر، يعني من باب رد الإنعام، يعني الله عز وجل جعل له إرث لو كان العتيق ليس له أحد يرثه أصالة. لكن هناك بعض العلماء خاصة عند الإمام أحمد ومال إلى هذا القول أو رجحه، واختيار الشيخ ابن تيمية، يرى بأن أيضا أن العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة، عند عدم الورثة طبعا في كله، وهذه تحتاج لتحقيق، هذه يديب لاختيارات ابن تيمية وبعض الأصحاب في عند الإمام أحمد رأوا بأن المسألة على الطرفين، لكن الجمهور على أن المعتق هو الوارث من العتيق فقط. ثم ذكر حديث الزيلاء عبد الله بن عمر، هو قال أنه هو أقرب له، لأن هو الحديث الذي سائلين بقى الآن معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فهنا كأنه جعل الولاء لحمة كلحمة النسب، وطبعا هنا الولاء من باب الولاية أو النصرة، وتطلق على القرابة أيضا، يعني بينهما ولاء، أي بينهما قرابة، بينهما قرابة، وتطلق، لكن هنا المقصود ولاء العتق، العتق المقصود هنا الولاء العتق، يعني هنا عصوبة سببها نعمة العتق. قالوا عصوبة سببها نعمة العتق على رقبة المعتق. قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني كأنه علاقة، القرابة لها العلاقة كعلاقة النسب بالضبط، يعني ارتباط. وهذا الذي يعني جعل الله أعلم أن من قال بأن العلاقة مزدوجة بين العتيق والمعتق، يعني كأنه في النسب يأخذ منه، وهذا يمكن يعني هذا ما مال إليه ابن تيمية كما قلت. لكن قال لا يباع ولا يوهب، يعني إيش؟ تذكر حديث بريرة لما أرادت أن تكون الولاء لهم أصحاب، وأن الإنسان أنكر على هذا، فهو يقول لا يباع ولا يوهب كالنسب. هو أحد ممكن يبيع نسبه، واحد يقول لك أنا من قريش، إيه رأيك تعالى عندي وأديك نسب من قريش أنسبك إليه، أو تأخذ نسب بتاع قريش مثلا بكذا، هذا لا يصح أصلا، حرام. قال لا يباع ولا يوهب، يعني لا يجوز التنازل بأي ثمن عن الأنساب هذه، أو أنه يغير النسب، بل فيها كبائر في ذلك، فيها حديث يعني في ذلك أصالة، يعني لا يمكن أن ينتقل الإنسان نسبه من نسب إلى نسب أصالة. ويحد يقول له بعتك قرابتي مثلا من، أو وهبتك قرابتنا من قريش أو من غير ذلك، كل هذا طبعا لا يصح. فهو دلالة على أن الولاء أيضا لا يباع. لو أنا ليه ولاء هب أن الرجل ده عنده عبيد كان عنده 100 وأعتقه، فممكن يجي يتزنق في فلوس فيروح لحده يقول له مثلا أبيعك الولاء اللي ليه عند هؤلاء 100 مثلا بكذا، بحيث لو مات فيهم حد ولو أموال أنت هترس. فبيع الولاء هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بيعه، ولا الهبة أيضا، ولا كالنسب، لا يمكن أحد أن يبيع النسب ولا يعني ولا يحيو. ثم ختم الكتاب بحديث بقلابة، تفضل. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإحسان. إيش؟ وأعل بالإرسال. أفرادكم زيد بن ثابت. طب هو الحديث حديث هذا رواه عبد الوهاب الثقفي قال حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وفي هذا غير حديث البخاري. ليش نقوله؟ قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرادهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. الحديث اختصر الحافظ أتى فقط بزيد في كتاب الفرائض اختصره. لكن هذا الحديث أيضا فيه كلام عند العلماء. الحديث هذا بهذا المت البعض أعل الحديث بالإرسال. وإنه رأى أنت عندك حاجة فصلت شوف كده قفلت أو هو لا شغال فوق يمكن. طيب لحظة خلاص هو لا رجع شيء خلاص خلاص احنا بنختم ان شاء الله. لان البعض رواه ابي قلابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون انس والبعض رواه عن ابي قلابه عن انس. فالرواه ابي قلابه عن النبي جعلوه مرسل وقال بذلك الدارقطني والبيهقي فاعلوه بالارسال. والبعض وصلوا كما قال البيهقي بابي قلابه عن انس كما هو معنا الان. وحتى نقال كل الرواة أثبات في ذلك. والصواب هو الموصول. لكن الموصول اللي إيش آخره فقط إيش آخره فقط اللي هو عند البخاري اللي هو الذي رواه البخاري ومسلم عن طريق قال الحذاء عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا هو الذي صح موصولا يعني وهذا متفق عليه وهذا الذي اتفق عليه في ذلك. ولكن أول بقى الحديث الذي ذكر الذي قلناه الآن بعض العلماء ضعفوا بالإرسال كما قلت وقالوا إن أبي قلابة سرد ما ورد له من مناقب الصحابة كلها في هذا الحديث وأرسله. يعني هو روى ما عنده من فضائل الصحابة مما نقل فجمعهم بهذا الحديث وأرسله لكنه لم يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجزء فقط الخاص بأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة عند البخاري ومسلم. فبعض الرواة وهموا فوصلوا الجميع وجعلوا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثبت في الكلام في الحديث أن ما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القول في أبو عبيدة. و كلام الحافظ هو اللي قال ذلك. الإسناد صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم. كلام الحافظ لو دققت فيه أوقع. ليش؟ ما إحنا بنقوله دائما استئناسا في هذا الكلام عن أبو بكر وعبيدة ومعاذ غير ذلك. أولا هذا القول قال كثير من المحققين به إنه جعلوا إن الوصل فقط في أبو عبيدة والباقي هذا من ذكر أبي قلابة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال ابن عبد البر وابن تيمية والبيهقي والدارقطني. وأيضا قال ابن تيمية عن هذا الحديث ضعيف وقال ولا أعلم أن زيد قد تكلم في الفرائض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر. وهذا يشعر يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو حقا ممكن تنظر في ذلك انك تقول بان ابو زيد لم يظهر يتكلم مثلا عن الفرائض او لم يسال حتى يكون سلم ان هو افرد امتي او اعلم الناس كذلك. لكن عموما الحديث له اكثر من شاهد لكن كل شاهد فيه مقال فانا استانس به. لكن كلام العلماء المحققين في ثبوته بخلاف طبعا الجزء الموصول كما قلت عند البخاري ومسلم في أبو عبيدة هذا ثابت، وغير ذلك لتعلموا أن فيه كلام عند الفقهاء أو عند العلماء الحديث بعض أرسله فقط يكون مرسلا عن أبي قلابة وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفرادكم يعني أفرض الناس. طبعا قلنا أن الشافعي كان يرى بإمامة زيد في الفرائض، وذلك المذهب عندنا كثير من المسائل التي فيها الترجيح يرجح على قول زيد غير في الفرائض، وإما عين أن زيد ويعني كما جاء أفرادكم يعني أعلم الأمة بالفرائض. وطبعا استدل أصحاب الفرائض على إمامة زيد عندهم أصحاب علم الفرائض يعني، وأنه أعلم الأمة بالفرائض. لذلك تجد كثير من الأئمة قلت الشافعي عندنا في المذهب يميل إلى في مسائل كثيرة لترجيحاته، ولكن الحق أن في بعض المسائل أيضا خالف فيها زيد الدليل أو يعني اجتهاده فيه ما وافق الدليل، منها قول أن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأبه. طبعا دي مسألة مشهورة أن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، لا يسقطهم يعني الأب طبعا بيسقطهم لو في أب هو ليرث، والإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون. طب الجد ينزل منزلة الأب ويحجبهم؟ زيد قال لا يحجبهم، ودي مسألة اختلفوا فيها الصحابة، والبعض رجح خلاف قول زيد أنه أن الجد يسقط يعني يسقط الإخوة الأشقاء كما يسقط بالأب أيضا. ويعني هو كأن معنى هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في هذا العلم وأنه أعلم الأمة به، لكنه لا يمنع أيضا أنه قد يقع فيما يجتهد فيه ويخالف يعني حتى لو قدم الحديث، فيكون هو من أئمة الصحابة في هذا الباب. نقف انتهينا بفضل الله من كتاب الفرائض، ونقف عند باب الوصايا. هو ال ال ال ال الحديث له قصة، بس هو ما ذكرها أصله. الحديث له قصة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرها يعني أنا ما قلتها بصراحة للوقت، ذكرها ابن داود. الحديث مطول على أنه قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد أم وائل بنت معمر الجحمية فولدت له 3 أبناء، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء، يعني ورثوها ورثوا ولاء لها أيضا، كانت هي أعتقد حد الظن. خرجوا معار بن العاص في طاعون الشام عمواس، فماتوا، فورثهم عمر بن العاص منهم كان له إرث ورثهم، وكان عصب عمر لهم للثلاثة دول، ثم ماتوا في الطاعون فورثهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر اللي هم بنو أم الأم يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، يعني جم لعمر بن الخطاب يدعون أن لهم أرادوا يأخذوا من عمر في ولاء لأختهم حق لهم، فجاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال أقضي بينكم بما سمعت عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث الذي معنا، فكان الحديث قصته في الولاء، فهو أخذ هنا الحافظ ووضعه في مسألة الولاء اللي أنت بتسأل عنها الآن. فطبعا هي قصة الحديث، طبعا هو الحديث ده استمر لأنه قضى لهم عمر، وبعدين لما جه في زمن وكان مشاهد على القضاء عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، فلما في زمن عبد الملك بن مروان توفي مولى لنا فأرادوا أن يطبقوا أيضا وترك 1000 دينار فأرادوا أن يرثوا فيه، فجاءوا بالكتاب لعبد الملك بن مروان اللي قضى به عمر، فلما رأى قضاء أهل المدينة قال يعني ما أفعل وهذا قضاء أهل المدينة أو أهل المدينة، فأمضاه لهم يعني فيها. فهو مناسبة الحديث للباب هو القصة بتاعت إن هم أرادوا من عمرو بن العاص الولاء الذي للأم الأولاد اللي هي اللي ورث فيها عمر، فلذلك ذكر هنا في مسألة الإرث بالولاء فقط في القضاء. يعني هو يعني الحديث يعني هو قالوا ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، فكأنه الأحرز يكون الولاء والمال، فجعلوا المال إن الولاء يورث، يعني هم طلبوا عمرو بن العاص بالولاء اسمها ايه ديت ام وائل بنت معمر اللي هي منهم بنت معمر يعني. فهم ارادوا الولاء الارث بتاع الولاء فاعطاهم يا عمر فكانهم ادخلوا في عموم ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان احرز ما جمع فكان مالا او حقوق والحقوق هنا الولاء والمال الذي له فمن هنا جاء دخله للولاء في الحديث. انا بس اختصرت لان هو ما ذكر اصاله ولكن هي يعني هي دي لفت المساله كما قال يعني فيها. احسن الله عليكم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدث منذ فتره قريبا شحاته توفيت وقد تركت فوق المليون جنيه من مال التسول. المشكله انه قد تم توزيع هذا المال ارث ودي مشكله يعني. فبعضهم قال ان توزيع هذا المال حرام شرعا لانه جاء من حرام واخرين قالوا الورثه ليس لهم ذنب. ايهم اصح؟ بس مسألة انه مال حرام ديت هي طبعا امتهنت المهنة قد ذلك يعني. هل يستطيع احد الجزم بان هذا المال من جمعته وكذا فقط يعني ايش؟ يعني هل يستطيع احد الجزم بان هذا هو المصدر الوحيد لمالها؟ ما هي اصلا تمتهن التسول وعندها ما هي لو كان عندها فلوس يعني ما كانتش هتطلع تتسول. فلما تتسول يبقى هي عندها فلوس وبتتسول يبقى هي الان بتمتهن يعني بتدعي الفقر وتاخذ المال من الناس. يعني اتركيني اتدبرها يعني. اصل احنا لا عندنا بيت مال ولا عندنا اصلا حس ظن ايه. ما هي شحاته ما هي بيقولوا ان هي شغاله. هو ورثتها دولت ابنائها يعني كانوا يشوفوها بتخرج يخرجوا معاها. مين ورثتها اصلا يعني؟ مين الورثه يعني؟ هل الورثه كانوا معاها ولا الورثه دولت برضو كده الولاء لها؟ في من كان يحاول يمنعهم اولاده صلة أرحام وليس أبناء. طب الحمد لله أنت حلت لنا المشكلة. لو كانوا أبناء كنا ندخل في إشكاليات لأنه ليهم حقوق إرث. صلة أرحام يعني خلاص يعني هو لو خدوهم القربة ما كان هيتوزع على البعد. ما فيش بيت مال أصلا. لو كان في بيت مال كنا هنرجعه البيت مال المسلمين. فما فيش بيت مال مسلمين كنا هنوديه فين؟ هنوديه يعني هو صلة الأرحام أصلا هم يعني كأنهم في مقام بيت المال الآن في الزمن اللي احنا فيه. فكان هيتوزع على الناس فأخذوا الأقرباء. هيروح فين طيب؟ لا بس ده مخدرات. احنا مش احنا هنا خرجتنا من الموضوع ان صلة أرحام فما بقاش فيه أبناء يعني ما فيش إرث بالتعصيب ولا بالفرض. فأصبح المال أصلا ما فيش ملوش ورثة. فحتى كمان إحنا عندنا يعني على خلاف كما قلنا والمتأخرين قالوا خلاص وعني هم أقرب في الآخر أنت كنت هتطلعه ليش لعموم المسلمين فخدوا الأرحام فلا إشكال. قلنا أن هذا المال حرام ويجب أن يكون له التسول يعني. لا المخدرات غير التسول. لا انا التسول انا اريد اتدبرها بقى. انا ما لو قلنا لكن ورثه قلنا يعني انا احتاج انظر فيها الان. لكن هي خلاص ارحام ما عندي اشكال فيه لان اصلا ما عندناش ورثه خلاص. لا جمعيات خيريه بيت المال الارحام خلاص هم اولى الاولى ليهم. هو اصلا صله الرحم احنا قلنا قصدي مش صله الرحم ده والارحام في خلاف على توريثهم وبعدين اصل الجامعات الخيريه مش بيت مال المسلمين اصاله يعني. ولا هو حاجه نفع مثلا المسلمين كان معطور مجمع الناس. دلوقتي بتسالي هم منتظرين فتوى ولا احنا بنتدارس المساله؟ يعني عشان احنا بنتدارس الان ان لا افتي فيها ما زلت تريدين فتوى. هم سيسمعون الفتوى دراسه. طب الحمد لله لان الفتوى يبقى تتركيني لغايه ما انا اعطيكي فيها فتوى. لكن قصدتي دراسه الظاهر لي ان هي ممكن ياخذ سوره الارحام لا حرج يعني لا ينزع, خاصه لو قد تم التوزيع لا ينزع من عندهم. وهم مثلهم يعني مثل ايش باقي المسلمين, وهم ايش هم اقرب لها مهما كان. يعني هذا الذي عندي في المساله. في في اي حاجه تقول حاجه؟ اليد انا اعتقد بيه في هذه المساله سواء اعضاء التصميمين بها او قضيه العضو الذي كان انتجب المخدرات احنا بنعرف يعني. بس ما هو انتقال اليد مثلا زي ما مثلا مساله ايه لما يكون مثلا واحد موظف هناك وعنده اولاد فحضرتك يعني لما تتذكر من خلال كلام تفتي بإيه من الأولاد يكبرون ويشعرون بحق انتقال اليد يعني ويقسم عليه وفقط. هل دي زي دي؟ لا مش مسألة انتقال اليد هنا, هو مسألة الأولاد شيء والإرث شيء. الأولاد اللي هم عايشين معاه ما عندهمش مصدر دخل ثاني, دي ضرورة هيضطر ياكلوا ما لما عندوش مصدر دخل ثاني ياكلوا ضرورة, فلابد ان ياكلوا بقدر ما يستطيعوا. وده اكيد الاسم عليه, احنا مش هنتكلم في الاسم عليه ولا لا, دي ما دي ثابته. احنا بنتكلم ان ياكلوا ولا ما ياكلوش, هياكلوا ذلك. لكن هو المساله كلها في في في, في الارث, مساله انتقال اليد. وانا اتكلم احنا كنا بنقول بيو وعين وقفنا شويه في مساله طبعا في فرق بين المال المحرم ومال المال المكتسب من حرام. المغصوب لا يصح. ومثلا المال المخدرات, مال الخمر, مال الخنزير ده حرام, حرام مش اكتساب, حرام عينا, وبالتالي يظل التحريم فيه فلا يستفاد منه. لكن المكتسب من حرام هو ده اللي الكلام فيه. لو انتقد اليد ينتقل الحكم على الكلام لابن مسعود قال له كله فالغرم له والغرم لكم والغرم عليه. والبعض العلماء قال حديث طبعا بريرة وغير ذلك. التحريم من الكسب مش من عين المال. في فرق بين المال الحق هو ده من الكسب, لكن الوضع لكن مثلا المال اللي هو جاي من خمره او من خنزير من اصنام مثلا او غصب فده يظل فيه التحريم ينتقل معه. والمساله محل قلنا بعد كنت يعني انا اولا كنت بقول بانتقال اليد لحديث بريره. وطبعا انتقال اليد ثابت, القاعده ثابته, اختلاف اليد ثابته ما فيش فيه. لكن هو الخلاف كله ان ان ان ينظرون لطريقه الكسب. يعني حديث بريره الاشكال فيه ان الانسان قال هي هديه صدقه لها وهديه لنا, فهي اخذته من طريق المشروع وانتقل. وانتقل اليها الى النبي صلى الله عليه وسلم برضه مشروع. لكن الاشكال في الكسب في البنك انه انتقل بطريقه غير مشروع في الاصل, فالبعض فرق وانا كنت توقفت فيها حقيقه و ما زلت متوقف فيها. في الارث وغيره يعني مثلا حاطط مبلغ في البنك وبيدير ربا, وبعدين بعد لما مات المفروض ان هم يورثوا, ما ياخدش من المال ده ولا ما ياخدش من الارباح بتاعت البنك. اصل المال حلال مفيش فيه اشكال عندنا, كلامنا كله في الربا الفوائد المحرم هذه. لو هو يرثها ولا لا يرثها, انتقلت اليه بالارث ياخذها ام لا ياخذها. التورع انه لا ياخذها, لكن انا ما اقدرش حقيقه في الكلام فيه وجهه. بس هو احنا قلنا من قبل على فكره قبل كده في الدروس برضو المساله هذه ان هي الاشكال اللي انا فرقته بين اللي قلت لكم الان. احنا كنا بنستدل بحديث بريره قلت, لكن الإشكال إن بريرة اكتسبت الشيء هدية صدقة من مشروع وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هدية, والنبي لا يأكل فتغيرت اليد. الإشكال هناك إن هو لما اكتسب اكتسبه من البحر. فالبعض قال له ده لا في نظر. فبالتالي لا لا لا اختلاف اليد هنا مش هو ده المقصود. وما زلنا فيها يعني محل بحث يعني. طب في شيء عندكم؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله دروس السيره باذن الله. احنا ان شاء الله المخطط ان كنا سنبدا مع الشباب اللي اراد ان يراجع بس المبتدئين يعني تقريبا لمعة الاعتقاد سيكون. وايضا هيبقى السبت ايضا في الورقات للجويني برضه في المدرسه عند نشأة تنشئة طالب العلم من المبتدئين لمن اردتم تخبروا احد او حد يريد من المبتدئين يدخل او اراد ان يراجع. فسيكون الخميس في لمعة الاعتقاد وسيكون السبت هناك في الورقات. لكن ما ادري ان شاء الله غدا سنبداه والسبت القادم ام سيؤجل. لكن ان شاء الله غدا نقرر في الدرس يعني. بس هذه لمن اراد يعني ان يخبر احد من الذين يريدون يبداوا معنا ويستفيدون بالبدايه. احسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم المفترض هكذا.